كن جميلة. جميلة. كن جميلة للأديب المبدع محمود توفيق. عندما يرجوك الرجل الذي يحمل طاولة كبيرة من الخبز فوق رأسه ويمضي راكبا دراجته، أن تلتقط له بعض الخبز الذي سقط منه على الأرض وأنت في كامل أناقتك بالبذلة والنظارة الشمسية. لا تفكر في كونه لا يعرف قدرك، وأنه يفتقد للذوق، وأن غيرك من الوسطاء العابرين بالقرب منكما هم أولى بأداء هذه المهمة البسيطة، بل فكر في كونه توسم فيك اللطف والتعاطف. فكر في كون هذه البذلة وتلك النظارة لا تغنيانك عن عمل المعروف. كن جميلة.